بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مما ثبت في نص الكتاب ونص السنة الصحيحة الجنة، وأنهما مخلوقتان ولا تفنيان. جعل رب الجنة مأوى لأوليائه والنار مأوى لأعدائه، وأهل الجنة مخلدون فيها وأهل النار مخلدون فيها. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم من فيه ومن شر. مسألة كون الجنة والنار مخلوقتان، طبعا الجنة لغة البستان الكثير الشجر، لكن شرعا هي الدار التي أعدها الله آخر لعباده الجنة. والنار لغة معروفة، وشرعا هي الدار التي أعدها الله في الآخرة للكافرين، وهما مخلوقتان لقوله تعالى أعدت للمتقين، وقوله تعالى أخاف النار أعدت للكافرين. والإعداد التهية، ولقوله صلى الله عليه وسلم السابق عنه حين صلى صلاة الكسوف، قال إني رأيت الجنة، لأنه شوف يعني رآها أثناء الصلاة مع طول الصلاة، قال إني رأيت الجنة فتناولت منها عقودا ولو أخذت، حاول يمسك، وقال ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. قال ورأيت النار ولم أرى، لأن طبعا في المنظر الأولاني تقدم مد إيده، الثاني تكأكأ في الخلف. قال فرأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفزع منها. فدل هذا على أنها مخلوقة موجودة. وطبعا الجنة والنار لا تثنيان، لأن الله صرح بالخلود الأبدي في سورة البينة، قال جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال كذلك عند أهل النار في النار خالدين فيها أبدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. فصرح بالتأبيد جنة ممكن في النار. ونص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يؤتى بالموت في صورة كبش فيذبح أيها الجنة، يعني يا رب العباد يسألهم أتعرفونها؟ يقول أعرفونها. أهل الجنة أهل النار تعرفونها؟ يعرفونها، كل شافوا. فيذبح بين اثنتين ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. نص القرآن لا يموت فيها ولا يحيى فأهل النار، وكذلك أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقام عذاب الجحيم. بس الآية قوله تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، هذا قبل يوم القيامة من دون الموت؟ لا ممكن، لأنه في آية ثانية تقول النار يعرضون عليها. لا مولانا، في جهنم خالدون، شرحنا النار يعرضون عليها قبل في الدنيا في القبر. القبر ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أشد العذاب ده الجنة. طب الجنة والنار مخلوقات، ساعة النفخ في الصور هيموتوا؟ يا ابني أنت عندك تصور يعني عاجز. الجنة والنار لسه في إنها هنشرح. الجنة مخلوقتين يعني موجودين هنا. من الأبد. مخلوقة على نفسها يمين تحت الصعب هي لا هي خلقت ربنا خلقها وأوجدها وأعدها وهيئها وجاهزة لأهل الجنة عشان يدخلوها، والنار كذلك جاهزة لدخول أهلها. في فرق يعني إيه، ما نخش كلام المخابير السالكي الكيان ده أمثالي، يقول لك لا لا، طب إذا كانت يعني النار موجودة طب ليه ربنا قال وإذا الجحيم سعرت؟ ده لسه تسعر، ده مخلوق. يعني هذا إنكار لوجود النار. أيوة، تسعير النار يوم القيامة بالتهيئة الأخيرة أنت بتبني بيت وبتفرشه وتيجي قبل السكنة بتنظفه. تجهيزه في البداية اسمه تجهيز ولا مش تجهيز؟ إعداده مش إعداد. وعدت وجاهز ما سكنتش فترة وجاي تسكن بتعمل عملية تنظيف وتجهيز مرة ثانية تسمى إعداد مرة أخرى. مش معنى كده إن البيت ما كانش موجود. وصلت؟ وكذلك النار، النار موجودة لكن يوم القيامة يزداد تسعيرها لأن هي نفسها يعني بتنتقم لربها ممن عصاها فبتبدأ تغلي. مجرد ما بتشوف الكفار واللي هيدخلوها بتغلي. ولذا نص الآية بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد. أول ما رب العباد يأذن لها بالتحرك على أرض المحشر زي ما شرحنا بالأمس هتبدأ إيه ترى هؤلاء. مجرد ما تراهم تغلي فيسمع صوتها وهم على أرض المحشر. إذا رأتهم من بعد مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. إذا ندرك المعنى. طبعا بلا نزاع الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين. وكما شرحنا في لقاء سابق ان النعيم في الجنه في نعيم البدن ونعيم الروح والعذاب في النار عذاب البدن. انواع النعيم في الجنه في النار. طبعا الشيخ اكتفى بهذه الاجزاء المبكره. انواع النعيم طبعا نعيم الجنه وكذلك عذاب النار كلاهما ينطبق عليه النص كما قال المسلم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء من كان يعلم. نعيم الجنة بلا نزاع نعيم فوق كل خيالات الناس فوق كل خيالات الناس. النعيم نفسه رب العباد احنا عرضنا في مسألة سابقة ان في الصفات في الأول تحدثنا على ان فيه ايوه لما قلنا ان فيه جزء من النعيم له مثيل فذكر باسمه وجزء من النعيم ليس له مثيل لك متخيل فذكر الوصف وجزء سكت الرب عليه. لكن ده القرآن فصل في النعيم بشكل كبير وكذلك الجحيم. وسامحوني عشان الوقت طبعا هنختصر شيء نأمين هنختصر عشان نقدم كتاب هذا يعني هكتفي بآيات فقط سورة آل عمران الرحمن بالنسبة للجنة وكذلك النار هكتفي بعدد المعلومات لكن التفصيل فيها يطول. بالنسبة للجنة رب العباد ذكر أن الجنة ليست جنة بل جنان وليست محصورة كما قال في كيالي خمس جنان. لا الجنة جنان. حديث سابق حديث أم حارثة المستشهد حارثة رضي الله عنها جاءت أم النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله الحارثة ابني في الجنة فأفرح أم هو في النار فأبكي وأضرع. قال يا أم حارثة إنها ليست جنة بل هي جنان وإن الحارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. ونص الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجة والدرجة مثل ما بين السماء أعلاها الفردوس الأعلى سقفها 10. إذا 100 درجة الدرجة نفسها تتفاوت فيها درجات يعني ما بين السماء والأرض دي نفسها درجات قد يكون أحدهم على أرض هذه الدرجة والثاني في النجم الغابر في السماء كما ثبت في حديث المؤتة لما ترددت نفس ابن رواحة في حين ثبت زيد بن ثابت وثبت جعفر بن طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم ترددت نفس ابن رواحة ثم أقبل فنال الشهادة فصار بينه وبين صاحبيه مثل ما بين الواقف في الأرض والنجم القابل في السماء في نفس الدرجة. الله الله. إذن الدرجة نفسها تتفاوت مثل التفاوت. هذا التفاوت رب العباد أعطانا مسائل إجمالية في سورة الرحمن، فقسم المتقين بدخول الجنان لقسمين، أبرار أو أصحاب يمين، ومقربون مقربين أو سابقين. هتجد في القرآن مواضع عدة تتحدث عن المقربين، مواضع عدة تتحدث عن السابقين، بس أهل السابق هم أهل القربة، وأصحاب اليمين هم الأبرار. وهتجد فروق شديدة جدا بين جنة هؤلاء وجنة هؤلاء. فبين تعالى حين قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، لمن خاف مقام ربه يصف المقربين أو السابقين. وفي المقابل قال ومن دونهما جنتان، يعني أقل منهم جنة، وشتان بين جنة هؤلاء. ورب العباد أعطى وصف إجمالي لجنة هؤلاء وجنة هؤلاء، أو لجنة هؤلاء وجنة هؤلاء. طبعا أقول جنتان، الجنة جنة، مش عندنا الآن بقراطين ثلاثة يسمها جنة، الجنة جنة. أقل من كان فيها كما ثبت في الحديث رجل يخرج من النار حبوا فيقول له رب اذهب فإن لك مكانا فيها، طبعا باختصر، فأذهب وأعود يقول رب وجدته ملأ، ثلاث مرات في الثالثة يقول إن لك فيها عشرة أمثال الدنيا، فدي مكان أقل مكان، أدي الكرة أرضية عشر مرات أقل مكان. ما الأكبر مكان مكان الصديق مثلا كان؟ جبريل كان ينزل من السماء الأرض في لمح البشر، أراد أن يطوف الجنة، ظل بجناحيه بأجنحته وقوته يسبح ثلاثة أيام، لقيته إحدى الأربعين بعدها قالت إلى أين جبريل؟ قال طوف الجنة، قالت منذ كم تسير؟ قال ثلاثة أيام، قالت هذا نصيب أبوك. الله ثلاثة أيام. هو بلغه ولا لم يبلغه؟ النبي أبلغه فبكى وقال رسول الله أهذا كله يعمل؟ لا، سيدنا جبريل بلغ بالثلاثة أيام نصيب أبو بكر، سمعت أيوة. بلغوه حتى بعد ثلاثة أيام بلغوه، ده أنا جالك ثلاثة أيام فقال نصيب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أبو بكر فقال له يعني يا رسول الله هذا ليحدث؟ قال نعم، قال تبرعت به لأمة محمد. الله أكبر. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عائشة منتظر وطمع بك وكيف حدث؟ قال لكن نذكر الناس قال تبرعت به لأمتي فجعل الله له عشر أمثال ما كان له. فمن ثلاثة لثلاثين أخوان حسن. أيوه مش أي ده أبو بكر هنجيله إن شاء الله له معنى يعني كذا إن شاء الله. الشاهد يا إخواني إني لمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونه مجنة. ثم استقلت الآية في وصف جنة الأبرار جنة فقال عند الأبرار مدهامة يعني، وقال عند المقربين ذوات أفنان. يعني مدهامة يعني سوداوان شبه وصف الخضر، ما وصفش الشجر نفسه، لكن شجر شجر تلتا يقينا عالي، يقينا منبسط، لا يقينا كل هذا مدعف فيه، لكن الميزة الواضحة فيه أنه من شدة الخضرة اللون الأخضر مش زي التعامل عندنا. عندنا هتجد التباين هذا على الأرض، البلاد اللي المطر فيها عشر شهور في السنة بتلاقي لون الشجر خضار يقترب من السواد، البلاد المطر فيها خفيف تلاقي الخضار مصفر وأقرب الصفر. فهو بيصف الشجر نفسه أنه من شدة الري ومن شدة الخضار الشجر نفسه أخذ اللون مش الأخضر، الأخضر القالي اللي هو للسواد أقرب. فهذا معنى ملهمتان أي سوداوان من شدة الخضر. في المقابل لوصف جنة الأبرار قال ذوات أفنان. أممكن نشوف الدنيا شجر أسود أو خضاره يعني أقرب للسواد، لكن لما وصف جنة المقربين قال لهم ذوات أفنان دي حاجة ما شفتهاش في الدنيا. لم تروا من شدة ارتفاع الشجر وشدة اتساعه تشابكت أبصار. ممكن عندنا الشجر يتشابك أطراف الأغصان، لكن الأغصان كلها تدخل في بعضها من كل الشجر، من بين الشجر. بحيث الجالس في أي مكان في الجنة إذا نظر عليها يجد كل فروع الشجر وكل أصناف الثمر في كل بقعة الجلس لحاجة تتخيل ولا مثلها. الله لمعنى زواتها التكعيبة بتاعتنا هتبقى عنبة لكن دوخها حاجة تانية خالص، لأن ارتفاع الشجرة 60 متر وعرض الشجرة يسير الراكب في ظلها مسيرة 100 عام، يبقى طول الفرع مسيرة 5 عام من الفرع للأصل، المسافة دي كلها فيها أشجار كلها بنفس الهيئة، فالفروع كلها مع شدة الارتفاع وشدة الاتساع دخلت في الأرض بهذه الهيئة الرائعة الربانية التي يعني لا يستحقها إلا المقربين للصدق. ثم وصف عيون الأبرار عيون، فقال فيهما عينان نضختان دبر، وعند المقربين قال فيهما عينان تجري. إحنا رأينا عيون تنضخ، عين بتضخ ماء ماشي بتطلع ماء وصل، ونضختان يعني الضخ مش لا توقف لا توقف عايز يسمع بتضخ ما بيستمر، لكن رأينا العين التي تنضخ، لكن هل منا واحد رأى عين تجري؟ ما فيش في الدنيا عين تجري، كونك تتفرج على العين جاية من فين ورايحة فين وبتجري قدام عينيك حاجة تبقى ايه تتخيل ولا نسيب. ثم وصف جنة الأبرار فقال فيه ما فاكهة، كل ما فاكهة أصناف وأشكال وألوان، قال ونخل ورمان، وميز النخل ورمان لأن هذه من أشد الفواكه التي لها يعني ما يغني العباد وما يمتع العباد وما يشبع العباد، التمر لوحده يغني الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيت الخالي من التمر جائع أهله، البيت الخالي من التمر في الدنيا أي في الدنيا جائع أهله، ليه؟ لأن التمر إخواننا طعام يكفي كل الحاجات الغذائية اللي يحتاجها الجسم جوده. الصحابة عاشوا سنين شهور كاملة لا طعام لهم إلا الأسودين التمر والماء. طبعا كده سؤالين التمر والماء عايشين بيه أخي الكريم، ده أغناهم شهور، وبعدين خلي بالك ده مش نايمين ولا لابدين في الدرع، ده بيجاهدوا وبيقاتلوا وبيشهدوا الحروب بالتمر بالتمر. غزوة الضبط يقول عبد الرحمن عوف يعني كان رجل منا يحيى اليوم والليلة بتمرة واحدة حتى نفد تمرنا، فكنا نمص النوى ورح يقتله، قال حتى نفد ما في النوى، فكنا نأكل غلق الخط اللي هو اللي من سواك الأراك يسمى شجر الخط، الورق بتاعه طيب والجمال بتحبه جدا، فشاركوا الجمال في أكل ورق الخط فسميت الغزوة بهذا المسمى غزوة الخط لأنهم أكلوا فيه ورق الخط. يقول عبد الرحمن فكنا نتبعر كما يتبعر البعير، يعني حتى التسيرة كانت تنزل نشفة والناس لبعر بعض، فكنا نتبعر كما يتبعر البعير رضي الله عنهم. فتخيل يعني الغزوة دي كانت بقيادة عبد الرحمن بن عوف، وكان عمر بن الخطاب فيها جندي من جنوده لله شهود، كده ترتيب رب العباد. إذا ندرك هذا المعنى، قال حتى وصلنا إلى البحر، ده كان جهة اليمن، قال فألقى البحر إلينا بدابة عظيمة تسمى العنبر، قال ظللنا نأكل من لحمها شهرا وحملنا منها إلى مكة. لدرجة سيدنا عبد الرحمن عوف يقول جئنا بضلع، جابوا حتة من ضلع شوك بتاع شوك، فمر تحتها الفارس راكبا فرسا، يعني نص العمود الفقري بتاعه بيمر تحته الفارس راكب. الله كبير يبقى الحوت ده شكله ايه؟ حجمه قد ايه؟ كبير. قال لك دب عظيم سمع الجيش كله ياكل فيها شهر ويحملوا منها كمان. وده ترتيب رب العباد ينصر أولياءهم ما شاء الله. إذا ندرك هذه المعنى فالتمر إلى النزاع إن من أعظم الأشياء التي اللي خلقت والنخلة يعني صارت مضرب المثل خاصة عند العرب لأن احنا خلي بالك يمكن احنا من أكثر البلاد في سهلة البلح الزراعة. أنا لفيت دول كثيرة جدا يعني فيها الزراعات مش تميتة لا ترى فيها نخل لا ما ينبت إلا ما ينبت إلا في الصحراء والله لا صحراء إيه يا مولانا في الصحراء الأراضي الزراعية ما أنت عندك مصر والسودان أراضي خصبة وماء النيل على طول وال يعني إيه حبيب وتونس والجزائر عايش على الأمطار وفيها نخل. المنطقة العربية خلي بالك المناطق اللي دخل المسلمون فيها النخل أنا رحت أسبانيا بس خدنا لك شغل مطر في أسبانيا المناطق اللي فتحها المسلمون زرعوا فيها النخل ما شاء الله فيها نخل فيها نخل الآن النخل في نخل مزروع من أيام الخلافة ويتولد منه لغاية النهضة ففي غير أسبانيا لا ترى نخل أبدا في أوروبا لكن النخل بتاعنا ونخل الزيلة بتاعنا حتى كل ده موجود في اسبانيا وما زال بيولد الله فندرك هذا المعنى فيه مفاكهة ونخل ورمان بلا نزاع هذه المعنى النعيم والنخل نفسه اخواننا ده اصناف لما جاء وفد هجر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابو سعيد فسمى لهم نخله 123 صنف سمى لهم أصناف النخل عنهم ثم قال خير ثمراتكم البرني يذهب الداء ولا داء معه يذهب الداء ولا داء معه فمدح البرني بل يقول أبو سعيد في رواية ثانية فأخذ النبي فسيلة منه فزرعها في المدينة بيديه ما زال لغاية النهار أهل المدينة بيولدوا منها البرني طبعا يعني سامحني تاكل البرن ده مختلف عن كل التمر يذهب الداء ولا داء معه ايوه ده صحيح الله يذهب هذا شو اسمه الامام احمد صحيح يذهب الداء ولا داء معه الرومان ده الرومان ثبت يا ابني ان كم الفوائد اللي فيه اللي اكتشفت للان فقط لغايه فتره قريبه ما كانش اكتشفوا الكلام أول ما اكتشفوها فوجئنا إن أوروبا بتطلب الرمان بشكل شرس جدا أوروبا وروسيا الدرجة كانوا بياخدوا جبال الرمان عندنا في مصر. القشرة فيه فايدة. مش القشرة بس. كلها. ده القشر والحب والغشاء اللي مبطل للحب ده الرمان لو لم يكن فيه إلا فائدة واحدة بس إن مجرد ما الإنسان بياخده وخاصة الغشاء الأبيض اللي بين التمرات ده بيعمل معالجة كاملة لكل المعدة والأمعاء بالكامل بعيد الأغشية بتاعتها يبطلها من جديد ما استهلك منها مع الهضم وغيره بيعملها عملية تجديد كاملة للمعدة والأمعاء بالكامل الرومان تاخله حب وتاخل القشر بتاع الأبيض في النص ده رهيب قشر الخارجي علاج لعدد كبير جدا من الأمراض ده تاخده وتنشفه وتعمله عصاير زي زي الشاي القهوة زي فالرومان يعني كل ما ذكر في القرآن له كم من الفوائد رهيبة جدا علمها الناس وجهلوها التين الزيتون وغيره لما جاء عند جنة المقربين قال فيهما من كل فاكهة زوجها نحن نرى في بلادنا بعض أصناف الفاكهة في بلاد لما تجوب الأرض تزهر في بلاد تجد فيها أصناف الفاكهة عمرها ما ورد فيها ولا حد سمع عنها ولا شاف ولا يعرف لها شكل يعني الحقيقة كل ما بلف في الدول العالم أكتشف أنواع من الفاكهة لا تخطر لي ببال ولا لحد رب العباد وصف جنة المقربين قال فيه من كل فاكهة وكل من ألفظها منه تشمل كل أصناف الفاكهة اللي عرفتها أجيالنا والأجيال التي قبلنا والأجيال التي ستأتي بعدنا وإلى قيام الساعة بل ومنها ما غاب عن الأرض وأوجده الله في السماوات وغيرها ما من فاكهة تسمى فاكهة لها طعم فاكهة تشتهك فاكهة إلا رب العباد أوجدها للمقربين من كل فاكهة زجر. طبعا الكلام ده لا نسيه له ولا يتخيل. ثم وصف جلسة المقربين جلسته جلسة الأبرار قال متكئين على رفرف خضر. والخضر ده يرمز به للحرير السندس الأخضر على رفرف الخضر وعبقري الحسام ألوان الروائح الطلعة من كل أشجار الجنة. أنت بتقعد كل العطور اللي ممكن تتخيلها ولا تتخيلها تفيح عليك من الجو مش هتحط عطر. ده أنت نفسك بتضخ عطر. فأهل الجنة لا يتبولون ولا يتغاطون ولا يتمخطون ولا يعرقون. كل الفضل التي تخرج منه فضلة واحدة بس من مسام العرق يضخ مسكا فتنضح مسكا. أنت تنضح مسكا فروائحك طالعة منك واللي جاية من حواليك كلها كل أنواع العطور اللي تخطر لك ببال أو اللي تخطر لك ببال. وده معنى عبقري الحسان. حسان لما جاء عند المقربين قال متكئين على فرش لأن هذا فوق الخيال وصف البطائن ما وصفش الفرش فالبطائن هم استبرق والاستبرق أمتن أنواع الحرير. الوضع في البطائن من تحت يبقى الظهر عليه إيه؟ سكت الربان لأنه يفوق الخيال لا يتخيل ولا تصور. متكئين على فرش البطائن المستبرق بعدين قال إيه؟ مش رايح فايحة من بعيد لا لا لا قال وجنى الجنتين ده الروائح دي أمام أنوفهم مش الروائح بس ده الروائح وما تحمله من ثمار. وجنى الجنتين هتشم ريحة المانجا أو ريحة الفلفل الجوافة في على فكرة في فاكهة عندنا الآن لا نشم لها رائحة لما تجدها في الأشجار اللي نبتت على الأمطار حقيقة في أصولها تجد لها رائحة عجيبة جدا. الفراولة دي لها رائحة جميلة جدا. الفار المهجنة دي من أشجع يعني أنا يعني الكمترة دي الكمترة من أشريحة. أنا في أفغانستان كان لأول مرة أشم رائحة شجر الكمترة. الكمترة وانت قاعد على مسافة 10 متر تشم من الكمترة رائحة فواحة عجيبة عجيبة عجيبة وغيرها. حتى الثمرة لها رائحة الثمرة لها رائحة الرائحة اللي بحكي لك ده رائحة الثمرة مش الشجر بس. وتجد متعة عجيبة لما تشم هذه الرائحة من الشجر. وضحت؟ فيعني أذكر إحنا أطفال صغار في صعيد مصر كان دوار العائلة والميدان في وسط العائلة لأن كانت العائلة متجمعة في مكان كلها مع بعضها فكانوا جارين شجر لبخ شجر لبخ ضخم مولود لها مزبوح ويطلع زهرة بيسموها دقن الباشا. في مصر عندنا يسموها دقن الباشا لها عبارة عن شعر. كنت في البيت وأنا في البيت أشم الرائحة واستيقظ عليها الفجر وتأخذ الطريق من البيت للمسجد وأنت مع هذا الرائحة. حقيقة يعني أنا أعشقها لأن ربيت عليه ونشأت عليه فما بالك برائحة الجنة. قال وجنة الجنة دي عشان ما تقولش هو ده مختراح. نختم بالحور. حور المقربين حور الأبرار حور الأبرار قال أي طبعا قال فيهن خيرات الحسن يعني المرأة بلغت غاية الخير في العطاء وهي خير خير لا شر معه. معنى خيرات يعني لا ظلمها الشر أبدا لا تجد منها شيئا يؤرقك لا يؤذيك لا خلقا ولا خلقا. وقال حسان لأن الحسن فيها فطرة لا تغير ولا غيره الصبيخ. يعني ما سمعت في الدنيا خيرات حسان خيرات الحسان بس فخير يتعلق بأخلاقها وحسن يتعلق بجمالها، فهي في غاية الخلق وغاية الخلق. ثم قال حور مقصورات في الخيام. الخيمة الواحدة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال من لؤلؤة، ارتفاعها كم؟ 60 ميل في سماء الجنة. كم عرضها؟ قال يسير الراكب في ظلها مسيرة 1000 عام. مش خيمة قماش، من لؤلؤة. لؤلؤة عندنا من كده، ها لؤلؤة واحدة هي دي الخيمة. ها في كل ركن فيها فيها حرية وحاجة كده ايه يعني تتخيل. ثم قال لم يطمسهن انس قبله ولا جان، لان البكاره في الحور لا تنقطع. احنا عندنا يعني اللي بيعشر بقى ليله الدخله اللي تفضل البكاره دي بتبقى ليله العمر بالنسبه لك. هناك ليله العمر دائمه. قال تعالى انا انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين. كلما فضل بكارتها عادت بكره، ولذا تستمر ببكارتها بهيئتها البكريه الى ابد الابد. المعاشرة لا يترهل معها ثديها، بل كما قال تعالى كواعب أتراب، حتستمر على حالة الترب إلى أبد الأبد. لما جاء عند حور المقربين قال فيهن قاصرات الطرف، حاجة تتخيلها لا مثيل لها في الدنيا ولا تخطر لك الآخرة. تعرف اللؤلؤة الصدفة هي أقرب إلى هذا المعنى. زوجها إن أراد أن يستمتع بها بين العباد يستمتع، لا يراها من الخلق أحد ولا ترى هي من الخلق غير زوجها. حاجة كده تخيل. فيهن قاصرات الطرف لم يتمسهن عنش قبلهم الجان. ثم وصفهن بقوله كأنهن الياقوت والمرجان. والشجر المرجان يا إخواني تعجب، الشجرة قد يقصر ارتفاعها الكيلو من كيلو، كل فرع منها بشكل وبلون، فتجد فيها كل الأشكال وكل الألوان اللي تتخيلها والتي لا تتخيلها. كذلك حور المقربين، كل ما يمكن أن تتخيله تراه فيه، تراه فيه. تتخيل في لحظة أن امرأتك أنفها طويل يطول أنفها، ينحني يبقى فيه هلال يتحول يعني. يقصر يقصر. تتخيل في لحظة أن عينها لون العدسة خضر تبقى خضر، زرقت تزرق، عسلت تبقى عسل، سودة تبقى سودة. ما تتخيله وما تشتهيه في لحظة اشتهائك تراه فيها. خلاص ده باختصار شديد عشان نفرحكم اليوم الأخير. وفي المقابل في النار أيضا فيها ما لا عين رأى ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فالأمر فوق الخيال. لكن بلاش حديث عن النار. بكرة في ولا بكرة في نفس إن شاء الله نصف هنختم، لكن لسه فيه تكملة، لسه في جزء عايزين نكمله من اليوم عشان ايه. طبعا بعد ذكر الجنة وذكر النار، سامحوني في ذكر الجنة فقط مش عايز اخد في النار عشان فرحناك النهارده يا باشا بخيت من زمان. ذكر الشيخ جزء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، حقوق النبي وحقوق الصحابة. ونبدا بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدقائق العشر الباقية. شديد لا لسه معنا قوي هذا الرابع. لا حقنا لا لا حقنا بعض، لا نعتدي ولا يعتدي علي. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأن أنه رسول الله الإمام المرسلين وخاتم النبيين صفحة خلق الله أجمعين. فعرف الشيخ قال ومحمد رسول الله خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. إيمان أي عبد، مش من أمة عبد بس، من أي أمة. فما أرسل الله رسولا ولا نبيا إلا أخذ الميثاق عليه لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فأصبح الإيمان به شرط الإيمان كل البشر بلا استثناء. ولم يبقى معنا من الأمة السابقة إلا أمتين، أهل الكتاب يهود النصارى، وكلاهما مأخوذ عليه العهد والقرآن نص عليها. لما خرج النبي إلى موسى بصفوة قومه لميقات ربه وطلب الرؤية، رؤية الرب سبحانه وتعالى فأخذتهم الرجفة فتضرعوا إلى الله عز وجل. النبي الله موسى قال رب لو شئت أهلكتهم خبر أي لتولكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة في الآخرة إن هدنا إليك. فجاءت الإجابة قال عذابي أصيب بما نشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمين؟ لنا أم الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات يؤمنون وحط شرط الرابع الذين يؤمنون الذين يتبعون الرسول. خلي بالك لما قال الرسول أليس نبي الله موسى رسول؟ نبي الرسول لا قاعدة قاعدة تحفر في الصدور إذا قيل الرسول بالألف واللام التعريفية لا تعني غيره من النبي محمد وإذا قيل النبي بالألف واللام التعريفية لا تعني غيره يبقى التعريف ده يعني واحد والنكرة تعني غيره فيقال موسى رسول آدم رسول عيسى رسول لكن الرسول لا تطلق إلى خاتم النبي هذا في القرآن يا في القرآن وفي الأديان كلها فعصى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول الذي أرسل إليه في التعريف قبلها ها أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسول الرسول مذكور دلوقتي يبقى التعريف أنه معرفة لا لا رسولا أيوة لكن لو جات مطلقة لو جات مطلقة ألا تعني غير النبي صلى الآن الذين يتبعون الرسول النبي فعرف الرسول عرف النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة الله بس أنه الإنجيل كان نزل الإنجيل ساعتها أبدا وقت المقات ما كان نزل الإنجيل ولا ولد عيسى بن مريم حتى فنص على أن هذه نبوءة وأن الإنجيل لحياة لبني إسرائيل بعد موسى بمئات السنين هيجي بعيسى بن مريم مذكور فيه نفس الكلام الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ولذلك شرط قبول إيمانهم وقبول أعمالهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم حين قال والذي نفسي بيده ما سمع بي عربي ولا عجمي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهي في النار يقول حسن البصري ما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجدت تصديقه في كتاب الله أعيان هذا الحديث حتى وجدته في قوله تعالى ومن يكفر به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن يكفر به من الأحزاب الأحزاب تشمل اليهود والنصارى وغيرهم ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده النار موعده مسألة فاش صار إذا ندرك هذا المعنى هو أخذ العهد على كل أنبياء باتباعه فهو بلا نزاع إمام المرسلين وخاتم النبيين ورب العباد نادى كل نبي في القرآن باسمه إلا هو يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يا نوح حفظ بسلام منا وبركة عليك يا إبراهيم أعرض عن هذا يا موسى خذ ما أتيتك من الشكل يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك يا داود إن جعلك خليفة ما نادى النبي إلا باسمه إلا النبي الخاتم نادى موسى يا أيها النبي وكأنه لا نبي إذا ذكر غيره يا أيها الرسول لا ذهب وصل فهو نبي فرسول إحنا لسه بينا خمسة خارج السلام عليكم عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم جماعة مستحيل مش غلطة الرسول لا لا خذ يا أيها النبي يا أيها الرسول أنا في معتكف ها هلا عشان نذهب الشيخ بيت اسمه شمعان شمعان شمعان فناداه باسمه وناداه بوصفه صلى الله عليه وسلم ناداه بوصفه في القرآن كله ولم ينادى باسمه الأمر الثاني أن الله عز وجل إذا ذكر حتى وصف العبودية خص به وحده يقول واذكر عبدنا داود واذكر عبدنا أيوب واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق يعقوب واذكر عبدنا فلان ما ذكر عبد إلا باسمه إلا نبينا يقول سبحانه الذي أسرى بعبده من عبده إذا أطلقت فلا تعني غيره فهو سيد العباد وإمام العباد وأعلم العباد فأوحى إلى عبدي وأنه لما قام عبد الله جاءت في حق الجن فحتى عند الجان وعند الملائكة لا عبد لله يقدم على كل عابد إنس جن ملك لا يقدم على النبي أحد فإذا ذكرت عبد الله أو عبده لا تعني غيره لا في الإنس ولا في الجن ولا في الملائكة وضحيت بل إن الله لم يكتفي بهذا بل زكى كل شيء فيه زكى جوارحه وزكى أفعاله وأقواله زكى طريقه فقد ما ضل صاحبكم من قبل وزكى كلامه كله الصادر عنه فقال وما ينطق عن الهوى وزكى كل صادر عنه من أقوال الأفعال فقال إن هو إلا وحي يوحى وزكى علمه معلمه فقال علمه شديد القوى وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى وزكى بصره فقال ما زغى البصر ما طغى وزكى صدره فقال ألم نشرح لك صدرك وزكى سيرته كلها فقال ورفعنا لك ذكرك وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. والعبارة دي هنختم بيها ليه قال له وإنك لعلى خلق عظيم. الواو هنا ليه؟ أكيد لا الواو للقسم والله يعني والله إنك لعلى خلق عظيم. هل يحتاج كلاما إلى قسم؟ أليس الله أصدق الصادقين؟ من أصدق من الله قيلا من أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. ومع أن كلام الله لا يحتاج لقسم أقسم الرب. طب ليه أقسم؟ ردا على كل من ارتاب في وصف النبي. الأعراب اللي يفهم يعني إيه قسم؟ لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجد ذكر الآية فورب السماء والأرض إنه لحق قال يا رسول الله من ذا الذي أغضب الجبار حتى حمله على القسم؟ من ذا الذي أغضب الجبار حتى حمله على القسم؟ لا الرب أقسم ردا على المعاندين في حق نبيه والمرتدين في أمره. وإنك والقسم توكيد وإن حرف توكيد واللام التي دخلت على حرف الجر اللي على توكيد ثالث وأعلى المؤكدات عند العرب ثلاثة. فلما وصف نبيه أقسم وأكد بأعلى المؤكدات على هذا الوصف. عشان كده يقولون يمين ثلاثة وطلق ثلاثة وإنك لعلى. طيب يبقى ده الواو القسم. في الواو معنى ثاني. الجملة هنا خبرية ولا إنشائية؟ خبرية. ده وصف. الوصف عند العرب والجملة الخبرية تحتمل الصدق والكذب. لما أراد الله أن يصف نبيه حول الجملة الخبرية لجملة إنشائية فصدرها بالقسم. الجملة الإنشائية لا تحتمل إلا الصدق. فحتى يدفع شبهة غمز العرب به لو ذكره وصف فقط لغمزوا لمزوا أن تحتمل الصدق والكذب. لكن لما أتى بها بسورة الإنشاء قطع ألسنة القول. وإنك يبقى دي فايدة الواو فايدتين. ثم استخدم كاف الخطاب لفائدتين. الفائدة الأولى ليدلنا على أهلية النبي لخطاب الله وليس أحد الأهل للخطاب إلا صفوة الخلق. نعم نبي الله موسى كلم ربه لكن كلمه الرب وهو على الأرض والرب في عبياء ونبينا كلمه الرب وهو بين يديه فوق سبع سماوات. ولذا ذكر كاف الخطاب ليبين أهليته لهذه المنزلة التي لا يصل إليها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. حتى جبريل نفسه لما النبي صلى الله عليه وسلم تقدم لهذه المنزلة تأقهر جبريل قال يا جبريل أهنا يدعو الخليل الخلة؟ قال لو تقدمت لاحترقت. هذا مقامك لا مقام صلى الله عليه وسلم. وإنك وفي فائدة ثانية بكثير. الله إنسان يمدح المدح فتنة والنبي علمنا هذا. مع أي إنسان ولو صحابي لما مدح صحابي آخر قال قطعت عنق أخيك أعنت الشيطان عليه ولذا نهى عن المدح في الوجه تماما فقال أبسط رب في وجه المدحين. فكيف رب العباد يمدحه بكاف الخطاب؟ والمدح مش إنسان يعرف جانب وجه الجوانب ده المادح هو العليم الخبير. لكن استخدم الكاف ليدلنا على أن النبي فوق ما وصل إليه الخلق جميعا من أخلاق هو أجل من أن يفتنه ما يفتن له. وإنك ثم قل على ولم يقل فيه على عدد العرب. العرب لا يقولون فلان عليه من خلق كذا لكن يقولون فيه من خلق كذا. فلماذا لم يستخدم فيه؟ فيه في اللغة لها 11 استعمال واحد منها فقط يفيد الانسفال والانخفاض. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لو استخدم فيه لترك العرب 10 وغمزوا من هذه فأبى الله أن يستخدم حرفا فيه غمز للنبي من قريب وبعيد. واستخدم على لأن على في اللغة تفيد معناها تفيد معنى العلو والاستغراق. ومعنى على العلو يعني إيه؟ يعني وإنك لتعلو بأخلاقك فوق كل خلق وهذا يعني كمال المحامد عنده كيفا. والاستغراق تعني الكم كل الأخلاق. فما من محمدة في بشر أو في خلق من خلق الله إلا وكماله عند رسول الله. فجمع الله له المحامد كما وكيفا. كيفا هو اسمه محمد، محمد من اكتملت له المحامد كيفا، ووصفه بأنه محمود، والمحمود من استمعت له كما، فجمع له المحامد كيفا وكما. ولما ظن النصارى أن عيسى بن مريم قد اكتملت له المحامد واستمعت، فأبى الله إلا أن يسميه على لسان عيسى في الإنجيل أحمد، ما سمى محمد. وفي القرآن كل جارة أحمد إلى عن سنة عيسى. ليه أحمد؟ أحمد في اللغة صيغة تفضيل، تقول فلان أحمد من فلان وأكرم من فلان وأغلى من فلان وأعلى من فلان على وزن أفعل بذلك. فلما يقال أحمد أي من فاق بمحامده كل محمود، عيسى وغير عيسى. التركيبات دي أخوان مهمة جدا في اللغة، نفهم نفهم. وإنك لعلى خلق، ولو قالها له بهذه الصيغة فقط وكفى لا كفته، لكنه وصف خلقه بالعظمة. قالوا والعظمة تختلف اختلاف قائلها، اللي عايش في قرية صغيرة يقول العمدة عندنا عظيم، يملك له قراطين ثلاثة فدل ثلاثة. فإن كانت قرية كبيرة أقول لك العمدة عندنا عظيم يملك له 10 أفدان، رئيس المدينة عندنا عظيم يملك 1000 فدان، طب والمحافظ عندنا عظيم يملك 5-6 آلاف. ها طيب، والرئيس لما يكون عظيم؟ طيب، فما بالنا إن كان الواصف بالعظمة هو العظيم، فهل بعدها عظمة؟ نكتفي بهذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.